بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 42، في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الخاص والحق المشترك. الحقوق 3: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله الحقوق 3 في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا حق لله وحده. وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك. إنا إلى الله راغبون، هذا مختص بالله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله القاعدة 42 في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الخاص والحق المشترك. وذكر تحت هذه القاعدة أن الحقوق 3: حق لله لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا حق لله لا يصرف إلا له، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا له. فلا نقول إن المخلوق يعزر الله ويوقر الله، وإنما هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك وهو الطاعة، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقوق ذكرها الله عز وجل مجتمعة ومفردة، قال: فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا لا يحصى في كتاب الله بكثرة الأدلة في الأمر بعبادة الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا الحق العام، هذا الحق المشترك، لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذه الحقوق 3 جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لها في أذكار الصباح والمساء، وكان يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام، ليتذكرها المسلم في صباحه ومسائه. وهذه الحقوق 3 أول ما يسأل في قبره عندما ترد إليها الروح، وهو تعلق الروح بالبدن في البرزخ، أول ما يسأل عن هذه الحقوق 3: من ربك وما دينك ومن نبيك. ومن أتى بهذه الحقوق 3 دخل الجنة، ودائما أقول أن هذه الحقوق الثلاثة في كل شيء عوض إلا هذه الأصول الثلاثة، فمن فاته ربه ليس له عوض من خلق، ومن فاته نبيه ليس له عوض من الخلق، بخلاف العلماء، يغضب عليك عالم يوجد غيره من العلماء، بل حتى الأبناء والذرية، تفقد الأبناء يرزقك الله غيرهم، تفقد الزوجة ترزق غيرها، الزوجة تفقد زوجها ترزق غيرها. أما هذا النبي من خسر نبيه وفقده ليس له عوض من الخلق، وكذلك الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه الحقوق هذه الأصول الثلاثة العظيمة يجب على الإنسان يتمسك بها وأن يحققها. ودائما العقلاء يقولون ما كان فيه عوض فالأمر فيه سهل، وما ليس فيه عوض فالأمر فيه عظيم. فهذه الأصول الثلاثة ليس فيها عوض، ليس لك ربا إلا واحدا، وبعث إليك هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وخوطبت بهذا الإسلام والدين. فهذه الأصول ينبغي للإنسان أن لا يقدم عليها غيرها، وإذا تزاحمت الأمور قدمت هذه الأصول على غيرها. قال فهذا مشترك، والحق الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعزروه وتوقروه. وأيضا من الحقوق المشتركة قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هنا أفردت الطاعة وتكرر الضمير الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، والله عز وجل يطاع ويطاع رسوله، بخلاف ولاة الأمر فإنه عطفت طاعتهم على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم تبع لطاعة الله ولرسوله، وأما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستقلة. ولهذا ما يقول أحد الآن نعرض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نهى عنه على القرآن، فإن وافق القرآن أخذنا به وإلا تركنا، لا، هو مستقل بالطاعة لأنه مبلغ عن الله ولأنه مؤتمن على الوحي، فجعل الله طاعته طاعة مستقلة لا يعارض بين السنة والقرآن. هناك طائفة مخذولون يسمون بالقرآنيين وهم أبعد الناس عن القرآن، يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن والسنة لا نعمل بها، هذا كفر. فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته من طاعة الله. ولهذا من اتبع القرآن فالقرآن فيه الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر الله في القرآن بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد جاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أكثر من 30 موطن فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله آمنوا بالله ورسوله، يعني هذا حق لله عز وجل بالإيمان به والرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كذلك قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، لأن إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وهذا بخلاف البشر، فإرضاؤهم فيه طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث من التمس رضا الناس بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، دليل على أن إرضاء الناس لا يلزم أن يكون فيه إرضاء الله، وأما إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم ففي رضا الله. كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، فإذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل هذا دليل أن له خير وفضل، وهذه تزكية له. ورضا المسلم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذه منزلة عظيمة في الإيمان. كذلك قوله تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذا الاتيان من الله عز وجل بالأمر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطى بفضل الله وبأمره. قال فهذا مشترك، إنا إلى الله راغبون، هذا مختص بالله، الرغبة لله، الرغبة الخشية الإنابة التضرع الخشوع، الدعاء على حق الله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لابد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، بل حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من حق الله تعالى، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه ينبغي أن يفرق بين الحقين، عندما يقال حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس معنى أن هذا الحق كالحق من كل وجه، فإن حق الله طاعته مع عبادته، وحق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته مع امتثال سنته في عبادة ربه، ومن طاعة رسول الله أن يعبد الله ولا يشرك معه غيره، ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغلى فيه كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ففرق بين حق الله وبين حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فحق الله لأنه هو الخالق المستحق للعبادة، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع لأن الله بعثه إلينا وأرسله إلينا، والله عز وجل يحب لأنه الخالق الرازق المنعم المتفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب في الله ولا يحب مع الله، محبة مع الله الشرك، وإنما يحب في الله، محبته من محبة الله لأن الله بعثه إلينا وأمرنا بمحبته وتوقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام، وله حق على أمته، فكل ما بلغنا من الوحي عن طريقه عليه الصلاة والسلام وما نحن فيه من خير ونعم كان سببا فيها، والله عز وجل هو المنعم المتفضل. فكثير من الناس قد يغلو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجنح إلى الغلو، ومنهم من يقصر، والاعتدال والامتثال للدين هو أن لا يغلى في حقه ولا يقصر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا فيه رد على الغلا والجفاة، بشر هذا فيه رد على الغلا، يوحى إلي هذا فيه رد على الجفاة، بشر يوحى إلي ليس هو بإله. فلا بد من التفريق بين الأمرين، والنبي صلى الله عليه وسلم من محبته وطاعته أن لا يغلى في محبته وأن لا تصرف العبادة له، وإنما يحب لأنه رسول الله، ما يحب أنه إله أو أنه كما يزعم من يزعم أنه مفرج الكرب أو مغيث المستغيثين، هذا من الله عز وجل، هو الذي يفرج الكرب هو الذي يغيث، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو بشر أرسله الله عز وجل إلينا، وليس له من الأمر شيء في الخلق والإيجاد والعبادة والألوهية، وإنما هو مبلغ عن ربه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 43: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير، قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة. قال المصنف: القاعدة 43: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. الأمور على قسمين: أمور لا تعرف عواقبها ويخشى من الدخول فيها فتنة فأمر الله عز وجل بالتثبت فيها، وأمور يخشى فواتها أمر الله بالمسارعة إليها. هذا من حكمة الله. ودائما الأمور التي لا يعرف وجهها أمرنا بالتثبت فيها في الشرع، من جهة التثبت في نقل الأخبار، والتثبت في تنزيل الأحكام، وكذلك إذا عرض لنا أمر لا نعرف وجهه شرعت لنا الاستخارة والاستشارة والأناة وعدم التعجل. وأما أمور الخير والعبادات أمرنا بالمسارعة إليها وعدم التسويف. قال: وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول، يعني فيما أمر بالتثبت فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم في سبيل الله في الجهاد، خرجتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تتعجلوا الأمور ولا تقاتلوا إلا بعد التثبت. كذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فإذا جاء الفاسق غير العدل الذي لا يؤمن عليه الكذب أو عدم المبالاة بالنقل، لا بد من التثبت من خبره حتى لا يصيب المسلم مسلما بجهالة أو بسوء ظن. كذلك قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا كثير في حال الأمة اليوم، نقل الأخبار وإشاعتها في المجالس، نقل أخبار ولاة الأمور، العلماء، القضاة، الوجهاء في المجتمع، تنقل أخبارهم في المجالس: وفلان قال كذا وفلان فعل كذا، ويخوض الناس، وقد تكون هذه الأخبار كلها كذب. فهذه الأمور لا يجوز التعجل فيها، ولكن ترد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. وهذه الآية قيل أن في مناسبة أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فأخذ الناس يخوضون في هذا، فجاء عمر وجد الناس يخوضون فقال مهلا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: هل طلقت نسائك؟ قال: لا. فخرج إلى الناس وبين لهم الأمر، فنزلت هذه الآية في عمر رضي الله عنه لما خاض الناس في أمر، دخل وتثبت ثم جاء بالخبر اليقين كما يقال وبين الأمر. فكثير من الأمور الآن التي تشاع، لو أن الإنسان تثبت وسأل ورجع إلى الأمر قبل أن يبني حكم أو أن يصدر شيئا من الأمور التي قد تكون خاطئة، لو رجع إلى صاحب الشأن إذا كان النقل عن رجل يرجع إليه، إذا كان عن ولاة الأمور يبلغون هذا الأمر حتى يصدروا الأخبار المبينة للواقع والحقيقة. كذلك ما جاء من الأمر بالمشورة وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، كل هذا من الأناة وعدم أخذ القرار إلا بعد التثبت. وكذلك عدم اتخاذ قرار في حال الغضب أو في حال العجلة أو في حال يعني عدم فراغ الذهن، وإنما يكون الإنسان متثبتا لا يتخذ شيئا من هذه القرارات إلا بعد آناه وبعد مشورة وبعد تثبت. لأن بعض الناس إذا غضب اتخذ قراره، هذا خطأ. مثل مسألة الطلاق، كثير من الرجال يأتي يسأل يقول: طلقت زوجتي وأنا غاضب. هذه الزوجة ارتبط بها ارتباط عظيم، ولربما كان له منها أولاد، فإذا أراد الطلاق لا يكون في ساعة غضب، وإنما يتأنى ويذهب حتى يذهب الغضب، يستخير الله ويتأمل وينظر في الأمور والعواقب ويتأمل كثيرا في حاله، فإن رأى في بقائها مصلحة أمسكها، وإلا طلقها تطليقة واحدة، أيضا ما يستعجل على نفسه، هذا طلق السنة تطليقة واحدة، وأيضا لا يخرجها من بيته، تبقى في بيته، لأن المعتد إذا بقيت في بيتها قد يحصل الله عز وجل وقد يحدث الله عز وجل بعد ذلك أمر، قد يوجد بينهما ألفة بعد تلك الوحشة، وقد يحصل من المرأة ندم، وقد يحصل من الرجل ندم، حكمة من الله، وهذا شرع الله، لو الناس أخذوا به ما ندم أحد، يعني أعطي فترة 3 قروء هي 3 أشهر، إذا كان مرت هذه المدة ولم يراجعها وهي لم تتراجع عن خطائها أو عما هي فيه ومضت هذه المدة، هذا دليل على أن هذا القرار صائب، فتنتهي العلاقة بهذا. وإذا أراد أن يراجعها بعد انتهاء المدة بعقد جديد له ذلك، وأما أن يتخذ قرارا بتطليقها 3 تطليقات في حالة غضب ثم بعد ذلك يبحث عن الحلول، هذا الخطأ. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، الآيات، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقوله: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات، والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. القسم الثاني ما كان فيها الحث على المسارعة، ولهذا يمكن نقول المسارعة على قسمين: ممدوحة ومذمومة. المسارعة إلى الخيرات وإلى أعمال البر ممدوحة، والمسارعة إلى اتخاذ قرار أو أمر قبل التثبت هذا مذموم. فمما جاء الأمر بالمسارعة إليه قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة، إلى كل ما فيها أسباب المغفرة من العبادة والطاعة وامتثال الأوامر وتجنب النواهي. فاستبقوا الخيرات، خيرات هنا أعمال البر، أعمال الصالحة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هذا أيضا في مدح أهل المسارعة إلى الخير. السابقون السابقون، السابقون السابقون، أولئك المقربون. السابقون منزلة عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيهم، قيل هم من أسلم قبل الهجرة، وقيل هم من استقبل القبلة الأولى، لكن لهم منزلة، وأنهم سبقوا غيرهم إلى الإسلام، ولهذا سبق أبو بكر إلى الإسلام، فسبق سبقا بعيدا لم يسبق بعده، لم يسبقه من بعده. وعمر تأخر إسلامه عن أبي بكر وعن غيره، ثم سارع في العمل والاجتهاد حتى سبق من بعد من قبله، ولكنه لم يسبق أبا بكر. فالمسارعة إلى الخير من جهتين: من جهة كما يقال السبق الزمني والسبق في العزيمة، فأبو بكر جمع بين السبق الزمني وسبق العزيمة، وأبو بكر وعمر كان متقدما في سبق العزيمة، والسبق الزمني كان مسبوق، سبقه كثير، سبقه عثمان وعلي وطلحة والزبير، ولكن كان فيه عزيمة سبق بها غيره. وهكذا الله عز وجل لا يضيع مثقال ذرة، من كان مسارعا إلى خير سبق إليه في الزمن نال فضله وأجره عند الله، ومن كانت له عزيمة أقوى من عزيمة غيره ولو تقدم الأول فقد يسبق بعزيمته. وهكذا سائر الأمور التي أمر الله عز وجل بالمسارعة إليها نجد أنها في الطاعات، ولهذا ما جاء الآن أن الإنسان يتثبت يصلي أو لا يصلي، أو يستخير الله في أن يعمل هذا العمل من أعمال البر أو لا، وإنما يسارع إلى الخير، إلا أن يكون هناك أمور قد تتعارض مثل السفر لطلب العلم والقيام على حقوق الوالدين، يقدم هذا أو هذا، مثل الخروج إلى الحج بهذه السنة أو اشتغال بعمل آخر يؤجل يعني الحج لما يشتغل به في وقته. فهذه الأمور كلها قد تكون فيها الاستخارة. أما إذا كان العمل من أعمال البر وليس له مزاحم فيجب المسارعة إليه. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 44، عندما يلان النفس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. قال رحمه الله تعالى: وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه. كذلك قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 44، قال: عندما يلان النفس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي يذكر الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. هذا من رحمة الله أن النفوس جبلت على محبة بعض الأمور، فالله عز وجل حكيم عليم. لما علم ميال النفوس ورغبة النفوس البشرية في بعض الأمور حذرها منه حتى لا تكون ولا يحصل لها الضرر بهذا الميل الذي جبلت النفوس عليه، مثل ما جبلت عليه النفوس من محبة الأولاد، من محبة النساء والأهل، من محبة القرابة، من محبة المال. هذه أشياء محببة للنفوس، لكن كثيرا ما جاء التحذير منها. محبتها ينبغي أن تكون مسخرة لما أمر الله عز وجل أن تكون فيه، ولا يجوز أن تزاحم الأصول العظيمة التي بها سعادة العبد. فالمال دون الدين، إذا تعارض الدين والمال قدم دينك، إذا تعارض رضا الله ورضا الأولاد والأهل والقرابة والناس أجمعين قدم رضا الله لا تقدم رضا الناس. إذا جاء الحق والباطل لا يحملك حب القريب الصديق ومن له قرابة وحق عليك أن تقدم أمره على أمر الله وعلى الحق، بل تكون حاكما بالعدل حتى ولو كان في أقرب الناس إليك. قال: من ذلك ما حذر الله عز وجل عنه من فتنة الأولاد في قوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذه من أعظم الفتن التي ابتلي بها الناس، وهي فتنة الأموال والأولاد حببت للنفوس، فيجب أن تكبح الجماح في هذه الفتنة وفي هذه المحبة، وأن تقارن بالآثار المترتبة على هذه الفتنة لو أن الإنسان دخل فيها. هذا الابن لن يجيك من سخط الله لو أرضيته بسخط الله، وكذلك هذه الأموال لو جمعها الإنسان وترك الملايين وراءه من الحرام فإنها سيحاسب عليها ولن ينجو بها، حتى الصدقة منها لا تقبل لأنه حرام. وإنما تسخر هذه الأمور في طاعة الله، ذرية لا شك أن الذرية الصالحة فيها خير وهي امتداد للإنسان بعد موته، لكن إن كانت صالحة وإن أقامهم وربهم على طاعة الله ولا يؤثر مرضات هؤلاء على مرضات الله عز وجل. وهذه الأمور ذكر الله عز وجل بها وما يحصل من الفتنة بها في مقابل الأجر الذي يحصل عند الله في قوله وأن الله عنده أجر عظيم، يعني ما تحبونه من هذه الأمور الطبيعية ما لكم عند الله مما لكم فيه رغبة ومحبة أعظم مما يكون من هؤلاء. كذلك قول الله عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذه في الدفاع عن أهل الباطل، في الدنيا دافعتم وجادلتم عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. هذا دليل أن هذه المجادلة بالباطل توجب الخصومة يوم القيامة، وأن الإنسان مخذول لأن هذه المجادلة قد يروج بها الباطل في الدنيا، لكن عند الله عز وجل لا يمكن أن يحصل هذا. قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. حرث الآخرة بالأعمال الصالحة، حرث الدنيا بالاشتغال بها. فمن الناس من يريد هذا ومن يريد هذا، ومن أراد حرث الدنيا لم يجعل الله عز وجل له في الآخرة نصيب. ولكن الإنسان كما قال الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا ما تقوم به الحياة من الرزق الحلال الطيب، وما تقوم به هذه الحياة من الصحة في الأبدان ومن الأمن في الأوطان هذه نعمة عظيمة، لأن العبادة لا تقوم إلا بها. وأما المبالغة في ذلك قد يورث البغي والظلم. وحسنة الآخرة الجنة، وقيل حسنة الدنيا المرأة الصالحة وحسنة الآخرة الجنة. كذلك قول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الآيات العظيمة، أحد السلف قال لأخيه عظني يا فلان، فقرأ عليه هذه الآية فخر مغشيا عليه، فكان عنده ابن، قال يا بني، قال له هذا الابن بعد أن فاق، قال إني ما رأيت فلانا إلا أنه قرأ عليك هذه الآيات فخررت مغشيا عليك. قال له والله يا بني لو علمت معناها يعني ما قلت هذا وكذا. كان السلف ينظرون إلى هذه الآيات يتأملون يتدبرون معانيها فيحصل لهم من الإيمان واليقين والخوف ما لا يحصل لغيرهم. أفرأيت إن متعناهم سنين، هذا متاع الدنيا، متعناهم هم يتمتعون سنين، يعني ليست فترة يعني قصيرة. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، من أي شيء جاءهم ما كانوا يوعدون؟ من الوعيد، من النار. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ثلاث آيات، الآية الأولى في متاع الدنيا، والثانية في بيان مجيء العقوبة والوعيد، والآية الثالثة في بيان الفصل وبيان الحكم، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وهذا هو حال الإنسان في الدنيا، لو تمتع ألف سنة بكل ما في الدنيا منذ أن خلقها الله إلى يوم القيامة تمتع بها ثم مات ودخل النار، ما تغني عن هذه الدنيا. فكيف ولأن الإنسان منا لم يعطى شيء من الدنيا إلا اليسير، فما يغني عن هذا المتاع. وبخلاف هذا لو أن الإنسان عاش في هذه الدنيا في بلاء عظيم ثم لقي الله وأدخله الجنة ذهبت كل منغصات الدنيا وذهبت كل آلام الدنيا وينساها يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال هل رأيت الشقاء قط؟ يقول لا. ويؤتى بأنعم أهل الأرض ويغمس في النار غمسة ويقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا. غمسة واحدة في نعيم الجنة تنسي كل شقاء، وغمسة واحدة في عذاب النار تنسي كل نعيم. فهذا دليل خطورته، فكيف بالخلود في الجنة والخلود في النار؟ فهذه الأمور حذر الله عز وجل منها لميل النفوس إليها، مثل قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذه الآية ما من إنسان تحدثه نفسه بحب العلو أو الفساد، لأن الآن تلاحظ فتنة الناس اليوم ترجع إلى هاتين الفتنتين، إما حب الرئاسة وإما حب الشهوة. حب الرئاسة يرجع إلى حب العلو، وحب الشهوة يرجع إلى الفساد، مثل أكل الأموال بالباطل، الزنا، شرب الخمر، هذه شهوات وهذا فساد. فالله عز وجل جعل الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها، ما قال شيئا منها، وكأن الآخرة كلها لهؤلاء، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، هذا شرط الآخرة، وهؤلاء هم أهل الآخرة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ولهذا ينبغي الإنسان يسعى دائما أن يكون من المحبين للإصلاح، وأن يكون كارها للفساد، لا يسعى إليه ولا يتسبب فيه ولا يتمناه ولا يكون سببا في وجوده، بل يكون سببا في الإصلاح بين المسلمين وبين وفي سائر الأمور والأحوال، وأن لا يكون محبا للعلو، لأن العلو يتنافى مع العبودية، مقام العبودية خضوع وذل وانكسار، ومقام العلو يتنافى مع العبودية. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والأربعون، حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر. فالصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غايتها الحميدة، فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين، وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ثم ذكر المصنف القاعدة الخامسة والأربعين، قال: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. وهذا مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهو مما جبلت عليه الفطر السليمة وأجبع عليه المسلمون، أن الصلاح والإصلاح خير ممدوح، وأن الإفساد والفساد مذموم. فهذه من أعظم القواعد. قال: الصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غايتها الحميدة، فأمر الله بالأعمال الصالحة وأداء الحقوق والعدل بين الناس والصلح بين المسلمين والتصالح والحث على ذلك، كل هذا من الصلاح. وكذلك الإصلاح بين الناس، فالصلاح هو ما هو خير محض من العبادات والطاعة والعدل، هذه كلها صلاح. والإصلاح هو أن يسعى المسلم أن يصلح بين من فسد حالهم، يعني الصلاح أن يكون محققا للصلاح في نفسه، والإصلاح أن يسعى إلى إعادة الصلاح فيما وقع بين الناس من الفساد وما وقع بينهم من الخلل في المعاملة والعلاقة، كما قال الله عز وجل عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يعني هذا خطاب شعيب لقومه أنه ما يريد إلا الإصلاح. وقال الله عز وجل في الحكم بين الزوجين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فهذا دليل على أن من أراد الإصلاح وفقه الله حتى في النية، من أراد الإصلاح وفقه الله، ومن أراد الإفساد خذله الله. ولهذا الموفق من أراد الإصلاح وسعى إليه وبذل جهده ووسعه، ولهذا لا يزال الناس يمدحون بعض العقلاء، يقولون فلان موفق للصلح، يأتي رجل يتوسط بين اثنين للصلح لا يوفق، ويأتي آخر يقول كلمة ويصطلح عليها، هذا توفيق من الله، وهذا مرجعه إلى النيات والمقاصد. بعض الناس قد يسعى لشهرة، لمنزلة ومكانة، ويتوسط ولا يوفق، وبعض الناس ينطلق من مقصد شرعي وهو حب الخير والإصلاح والأجر فيوفق. فالنية لها أثر في الإصلاح بين الناس، والإصلاح يتطلب علم وعدل، لأن المصلح لا بد أن يكون عالما، وإلا قد يعطي الحقوق لغير أهلها. لكن هناك فرق بين القاضي وبين من يسعى في الصلح، فالقاضي حكمه ملزم، والمصلح إنما هو محتسب، يأمر فلان وينهى فلان، يوفق بين الرجلين أو الرجل وزوجته، فإذا اجتمع على هذا فهذا خير وفضل، ولكن رأيه غير ملزم، ولهذا يخطئ بعض الناس فينزل المصلح كالقاضي. إذا توسط أحد بين اثنين وسعى للصلح، يقول بعض، نسمع هذا كثيرا من بعض من يتوسط بينهم، يقول فلان والله ما أنصفتني. ليس المقام مقام إنصاف، المقام مقام سعي للصلح. ولهذا من الحكمة والعقل أن أول ما ينظر إليه في الصلح بين الناس أن يعرف الحق مع من، فإذا عرفت أن الحق مع فلان والخطأ مع فلان، أن يناصح المخطئ للرجوع عن الخطأ، وبهذا تستقيم الأمور. ثم إذا لم يمكن هذا ينظر إلى هذا الحق، هل هو حق متعدي أو خاص؟ فإذا كان يتعلق بخاص والعفو عنه لا يترتب عليه مفاسد، يرجع إلى صاحب الحق ويطلب منه العفو. وإذا كان الأمر يترتب عليه مفاسد عظيمة، فإنه ليس من المصلحة دمدمة الأمور على فساد متعدي، هذا غير صحيح. وأحيانا قد يكون المصلح يتخذ موقفا كما يقال بالانسحاب من القضية ولا يتدخل في الموضوع، مثل أن يرى فحش من الرجلين أو من أحدهما، أو يرى في بعضهما حمق أو عدم يعني وصول إلى نتيجة. فليس كل من توسط لا بد أن يعني يقوم بالصلح على كل حال، هذا غير صحيح. بل إما أن، لأن المقصود ما هو الإصلاح؟ الإصلاح هو تحقيق الصلاح، والإصلاح فيما فسد بين المسلمين. أما الإصلاح بين المسلمين على مع بقاء فساد عظيم وشر مستطير، مثل رجل أخذ مال رجل فقير، وهذا الرجل الفقير فيه لين ورغبة في الصلح، فلربما لو ألح عليه بعض الفضلاء استجاب وترك ماله بالكلية تحت سيف الحياة، هذا غير صحيح ولا يجوز. بل إنه يسعى للصلح بين الرجلين، فإذا حصل الصلح وإذا لم يحصل قد يوجه صاحب الحق، يقال له قدم للقضاء وخذ حقك، فإن أخذ الحق من ذلك الضامن المعتدي على المال خير من الصلح بينهما على فساد مستطير، قد يذهب بمال هذا الفقير ويبقى بعده أبناؤه فقراء لاستطالة ذلك الظالم على ذلك المال، الذي يزعم بعض الناس أن المهم هو الصلح، هذا غير صحيح. كما قلت الصلح يحتاج إلى علم وإلى عدل وإلى رحمة وفقه. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. كذلك من الإصلاح الإصلاح بين المسلمين المتنازعين، يسعى للصلح بينهما في الأموال والدماء والحقوق، بالسعي بالصلح بين المسلمين على تلك الأصول التي ذكرت. وأيضا هناك نزاع وخصومة أخرى تقع في الدين وفي العلم. والنزاع هذا معروف قديم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، الخصومة وقعت بين الأنبياء وبين الرسل، وبين المصلحين والمفسدين، بين أهل السنة وبين أهل البدع، بين أهل الاستقامة والطاعة وبين أهل الإفساد. فالإصلاح بين المختصمين في المسائل الشرعية لا يكون بدمدمة الأمور ويقال لأحدهما قبل رأس فلان واترك هذا الأمر، وإنما يكون الإصلاح هنا ببيان الحق وبيان الباطل، ويقال للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت. ولا يمكن الجمع بين رجلين في العلم مختصمين في خصومة علمية، أحدهما مصيب والآخر مخطئ، فيقال لصاحب الحق دع هذا الأمر واصطلح مع أخيك، والصلح خير. الصلح خير ليس في هذه المسألة، لو كان الصلح في المسائل العلمية خير لما أمر الله بالقتال والجهاد في سبيل الله بين الرسل وبين أقوامهم، وأمر بضرب السيوف. الرحيم اللطيف بعباده أمر بضرب السيوف وضرب الرقاب في دين الله عز وجل، وأمر بجهاد الخوارج والخارجين على ولاة الأمور. وقال علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، قال لأصحابه قاتلوا هؤلاء فوالله لو تعلمون ما في قتالهم من الأجر لأخبرتكم غير أني أخشى أن تتكلوا. ولما قاتلهم وعرفهم بصفتهم سجد شكرا لله. لماذا لم يأتي الصحابة يقولون لعلي اصطلح مع الخوارج وهذه دماء المسلمين وأعطهم ما يريدون واترك لهم الأمور؟ لماذا قامت المحاكم الفصل بين المتنازعين؟ لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى أناس دماء أموال وأعراضهم. الصلح خير إلى أن تأتي المفاسد العظيمة حتى في الخصومات الخاصة الدنيوية، إذا ترتب على الخصومة مفسدة عظمى ولم يعالجها الصلح جاء القضاء. ولهذا لاحظوا دين الله هل شرع الصلح دون القضاء؟ ولهذا بعض القضاء الآن أحيانا يعرض القاضي قبل الحكم يعرض على الخصمين الصلح ويذكرهما بذلك، يقول الصلح خير، ثم يقول هل ترغباني في الصلح؟ فإذا قال لا اقضي لنا اقضي بيننا نحن لا نريد الصلح، فلا يجوز له أن يترك القضاء بينهما. وهذا يعد من العيوب في القضاء، أن بعض القضاء فيه لين ورحمة ويجنح دائما للصلح، وقد تذهب الحقوق عند هذا القاضي. ينبغي لنا أن نكون فقهاء بديننا، الصلح خير فيما لا مفسد فيه، وأما إذا ضاعت الحقوق هنا شرع القضاء. وأما الخصومات في الدين فلا يجوز المداهنة فيها، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا تداهن في دين الله عز وجل. وأما إذا كان هناك تعدي من أحد الخصمين مثل وقعت بينهما خصومة في مسألة الشرعية فحصل بينهما تطاول في الكلام، نعم يوجه للعدل والإنصاف وعدم البغي. وأما أن يقال للمصيب دع الحق الذي أنت عليه واصطلح مع فلان ولا ترد على المخالف ولا تتكلم في المخالف، ليس هذا من الصلح المأمور به. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقهم على ذلك متوكلين على الله. نعم، كما يعني ذكر المصنف كما دلت على هذا النصوص، والصلح خير في موطن الصلح، وكذلك إذا جنح الكفار للسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن متى يكون الصلح معه؟ إن جنحوا للسلم وعدم الاعتداء في مصلحة للمسلمين فعند ذلك أمرنا بهذا. وأما إن لم يجنحوا للسلم واعتدوا فإنما أمرنا بالصلح معهم، وهكذا كل باغي معتدي. فلا يقال مع وجود البغي أنه يصلح بينه وبين خصمه، وهذا كما قيل في الكفار وإن جنحوا للسلم، كذلك إذا وجد يعني جروح للسلم وعدم الاعتداء، أما مع وجود البغي والظلم والاعتداء لا يقام على الضعيف ويقال له دع الحق الذي لك من أجل الصلح، بل إن المصلحة هنا قد تكون في القضاء في الحكم بين الرجلين. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأمثال هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله أعلم. نعم، ذكر أن الأمثلة كثيرة لهذه القاعدة، ولكنها ترجع إلى قاعدة وهو جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، كما ذكرت يعني أن الصلح المقصود به هو الإصلاح وتحقيق الخير، ولا يمكن أن يكون الصلح سببا للشر والفتنة، وإنما يكون الصلح في مقام الصلح والقضاء في مقام القضاء وأخذ الحقوق وزجر المعتدين وعقوبتهم وإقامة الحدود مقام آخر شرعه الله عز وجل. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 46: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها. فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث، فإنه أمر بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان أمر بتكميل ذلك، والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. ثم ذكر المصنف القاعدة 46: قال ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، إما أن يكون الأمر بعمل صالح يوجه من لم يدخل فيه أن يدخل فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه بهذا الأمر، لكن هذا التوجيه يكون ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. مثال ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، هذا أمر خاطب الله به أهل الكتاب أن يدخلوا في الإيمان، هذا هو المقام الأول، أن يوجه من لم يدخل فيه للدخول فيه، أمر أهل الكتاب أن يدخلوا في هذا الدين. ومن الثاني: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هؤلاء مؤمنون دخلوا في الإيمان لكنهم خوطبوا بالإيمان الثاني، فالإيمان الثاني إما تصحيح لما وجد من الخلل في إيمانهم أو تكميل الإيمان. فإذا قيل يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني أصلحوا ما فسد من صلاتكم، أصلحوا الخلل في صيامكم، أصلحوا الخلل في حجكم، أصلحوا الخلل في بر الوالدين، في علاقتكم بولاة الأمور، هذا يدخل في هذا الخطاب. ويدخل فيه أيضا الشعب الإيمانية الأخرى التي لم يعمل بها المؤمن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا الإيمان الكامل، هناك شعب إيمانية، هل امتثلتم الإيمان الكامل؟ هذا خطاب لهم بتحقيق الإيمان الكامل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذه القاعدة نفهم الجواب جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، ففهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. ثم ذكر هذه القاعدة أنها يدخل فيها ما جاء من خبر الله عز وجل أو ما جاء من أمر المؤمنين بسؤال الهداية كما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. هذا أشكل على بعض المفسرين كيف الأمة كلها تخاطب وفيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخيار الأمة يقولون اهدنا الصراط المستقيم، قالوا وقد هداهم الصراط المستقيم، حتى إن بعض المفسرين قال إنما هذا هو تعليم للأمة وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد هداه الله الصراط المستقيم. والصحيح أن كل من هداه الله إلى هذا الدين فهو يسأل هداية فوق التي بلغه، ولهذا لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي في هذه الهداية إلى أن بلغ مرتبة لم يبلغها نبي قبله، ومعلوم أن هذا لم يحصل له ابتداء. فهذه الهداية متفاوتة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الإسلام، هذه داخلة فيها، اهدنا إلى الإيمان، اهدنا إلى الإحسان، اهدنا إلى عمل السابقين المقربين، اهدنا إلى عمل الكمل. فكل إنسان إذا بلغ مرتبة سأل الله عز وجل ما فوقها إلى أن يلقى الله عز وجل وهو في خير ما يكون من هذه الاستقامة، مع أن الناس مقصرون، لكن الإنسان في مقام الدعاء له همة. يعني دائما نوجه بعض الناس يقول من أنا حتى أسأل، إذا سألت الله فلا تحقرن نفسك، لأنك عندما تسأل لا تنظر إلى منزلتك، وإلا الإنسان لو نظر إلى عمله يرى أنه لا يستحق أن يقول اللهم أدخلني الجنة، ولكن انظر إلى فضل الله، ففضل الله واسع والله عز وجل كريم، فاسأل الله الفردوس وإن كنت ترى أنك مقصر، واسأل الله أعلى درجات الجنة، واسأل الله أن تكون ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولكن لو نظرنا إلى أنفسنا والله ما يحدث الإنسان نفسه أن يسأل الله هذه المنزلة بعمله بل ولا دخول الجنة، لكن في مقام الدعاء الإنسان له همة ورغبة في الخير الذي رغبه ربه فيه. وأما إذا نظر إلى نفسه من حيث المنزلة فهو لا يرى لنفسه منزلة، لأنه يعلم أنه مقصر، لكن في مقام الدعاء والطلب يرغب فيما عند الله، فضل الله واسع، يمن الله بخير لم يحصل إلا بالتوجه إليه والتضرع إليه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ثم ذكر المصنف القاعدة 47، قال: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام. هذا يظهر بالمثال، مثال ذلك ما أخبر الله عز وجل عن المنافقين وفي توبته عليهم، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هنا سياق الآيات أنهم إن تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم، كان سياق الآيات يقول وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، لكن لما كان إتيان الأجر العظيم ليس هو خاص بهم قال الله عز وجل فأولئك مع المؤمنين، ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لينبه على أن هذا الأجر العظيم ليس هو خاص بهم، وإنما هذا الأجر هو لأمثالهم من المؤمنين. وهذا أيضا فيه تنبيه آخر لطيف غير ما ذكره المصنف هنا، وهو أن قول الله عز وجل فأولئك مع المؤمنين، لو قال سوف يؤتيهم أجرا عظيما قد يقال أنهم يؤجرون حتى في الدنيا، ولا يجرون أجر المؤمنين، لكن لما قال فأولئك مع المؤمنين اطمأنت نفوسهم أن حكمهم حكم المؤمنين، إذا تابوا من النفاق وأخلصوا دينهم هم مع المؤمنين. فكل ما ورد في النصوص من الوعد للمؤمنين فأنتم معهم فيه، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها ومثله قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب. أيضا قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قال أولئك هم الكافرون حقا، فذكر أن هذا هو الكفر الحقيقي، ثم قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، كما قال في الآية الأولى أولئك مع المؤمنين قال أولئك هم الكافرون حقا، ثم بين هذا الحكم الذي هو لهؤلاء الكفار ولغيرهم، قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هذا في مقابل الآية السابقة تماما. كذلك قول الله عز وجل قل الله ينجيكم منها، أي من حال الكرب ومن حال الضائقة التي أصابتهم، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فبين أن الحكم ليس هو خاص بنجاتهم من تلك الحالة التي جاءت الآية بها، وإنما من كل كرب، ليبين أن نجاتهم ليس خاص بهذا الأمر، ينجيكم مما أنتم فيه في حال الشدة ومن كل كرب، فيكون هذا أدعى لرجوعهم، وأنكم أنتم في هذه الحال مثل عندما يوشك أو توشك السفينة أن تغرق في البحر فيخاطبون الله ينجيكم يعني من هذه الحال، وليس من هذه الحال فقط بل من كل كرب، فيكون هذا أدعى لرجوعهم وفيه ترغيب أعظم من أن يقال ينجيكم من هذه الحال، لأن الكافر قد ينجيه الله في حال ضيق ولكن لا ينجيه من كل كرب، وأما المؤمن فله منزلة عند الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجوز أن تقرأ المرأة غير الحافظة للكثير من القرآن من المصحف لتصلي صلاة التراويح والتهجد جزاكم الله خيرا؟ تقرأ من المصحف؟ نعم يجوز للمرأة في حال طهرها أن تقرأ من المصحف، وكذلك يجوز للرجل، كان ابن مسعود يقرأ من المصحف في قيامه، هذا جائز. وأما إذا كانت المرأة أو الرجل مأموما خلف الإمام فالأولى أن لا يحمل المصحف، خلاف ما نرى عليه بعض المصلين الآن يحمل المصحف ويشغل نفسه، فأنت أمرت بالإنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالإنصات مقدم على متابعة القراءة في المصحف، فدائما الإنسان يسعى للأكمل والأفضل، وهذا يشغل أيضا المصلي. وأما إذا كان يحتاج للقراءة هو لا يحفظ فيقرأ من المصحف، إذا كان منفردا أو إماما يصلي بالناس ولا يحفظ، وكونه يقرأ من المصحف ويختم خير من أن يقرأ بعض الآيات أو بعض السور ولا يختم القرآن. نعم. أحسن إليكم. يقول السائل في السؤال الثاني عبر الشبكة: هل يجوز استخدام حبوب منع الدورة لإدراك فضل العشر وعمره في رمضان جزاكم الله خيرا؟ نعم، الجواز جائز استخدام هذه الحبوب، ولكن لا ينبغي التكلف في ذلك، وأما استخدامها فجائز، ولكن العبرة ليس باستخدامها، العبرة بانقطاع الدم، فبعض النساء تستخدم تقول جاء الدم وهي استخدمت هذا الدم، هل هو دم حيض أو لا؟ نقول إذا عرف وصفه سواء استخدمت الحبوب أم لا فهو دم حيض، ولو لم تستخدم الحبوب وانقطعت عنها الدورة فليس لها حكم يعني عادتها إذا لم تنزل الدورة في وقتها. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل ينقص من أجل المصلي بين السواري جزاكم الله خيرا؟ الأكمل أن تكون الصفوف متصلة وأن لا يصلى بين السواري إلا عند شدة الزحام والحاجة إليها. أما مع وجود الآن الصفوف الطويلة التي تمتد مسافات بعيدة فكلما زاد الصف كمل الأجر، وبعض الناس فيهم تفريط الصف أمامه قل التقدم يصلي بين السواري، كأن هذه الصلاة رغبة في الراحة، صلي بين ساريتين لقرب المكيف أو لأنه يجد راحة. هذه الصلاة عبادة، ليس الناس ينزل يجلس تحت شجرة أو في مكان يرتاح إليه. أنت الآن مأمور ببذل الجهد في تحصيل أعظم الأجر، فإذا هناك فرج في الصفوف فتقدم، كل صف متقدم هو أفضل من الذي يليه، لماذا الإنسان يحرم نفسه؟ وهذه السواري لا يصلى بينها إلا عند الحاجة والضرورة، مثل لم يوجد مكان في الصف ووجدت صفوف بين السواري يصلى فيها. أما أيضا أن يصلي المنفرد بين السواري فإن الصلاة غير صحيحة أصلا ولو ازدحم المكان، لأن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الخروج في المظاهرات بأمر من المشايخ وهم يخرجون لأن هذا الشيخ يعطي دروسا ويأمر الطلاب للخروج للميادين جزاكم الله خيرا؟ المشايخ طاعتهم في طاعة الله، إذا أمروا بالسنة وبطاعة الله يطاعون، وإذا لم يأمروا بالسنة وخالفوها إما يعني عن شيء من الهوى أو عن جهل وعدم علم فإنهم لا يطاعون في معصية الله، كما أن ولاة الأمور كذلك يطاعون في المعروف. فإذا كان هناك من يأمر بالمظاهرات فلا يطاع، لأن المظاهرات ليست من السنة وليست من الدين. كذلك لو أن بعض من يدعى أنه من المشايخ أمر الناس بالخروج على ولاة الأمور ما يطاع. وقديما ما خرج أحد من الخوارج إلا بدعوى أن المشايخ أمروه، لأن الخوارج لهم مشايخ وأهل البدع لهم مشايخ، فليس كل من تسمى بشيخ أو أعفى لحيته أو لبس جبة الشيخ كما يقولون هو شيخ. العبرة بموافقة الكتاب والسنة، والطاعة كما ذكرنا المستقلة هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما طاعة الأمراء وطاعة العلماء وطاعة الوالدين وطاعة الناس والأصدقاء والأقارب هي من طاعة الله، فلا تسخط الله بطاعة الناس، وإنما إذا خفي عليك الأمر ارجع لأهل العلم، وإذا سألت عالم موثوق بعلمه وبورعه وهم من العلماء الكبار الذين يوثق بعلمهم تسمع وتطيع، لأن الله أمرك بسؤال. ولكن ليس كل من تسمى بشيخ أنه يطاع، خاصة إذا تبين أن الأمر يعني الذي يدعى إليه خطأ، وقد خالف هذا الذي يأمر مثلا بالخروج للمظاهرات يخالفه أقوال غيره من العلماء، فلماذا تطيع واحدا مخطئا وتترك أقوال العلماء الذين وافقوا السنة؟ نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: الخارجون على الحكام متى يكونون من الخوارج ومتى يكونون من البغاة جزاكم الله خيرا؟ الخروج على الحاكم كل من خرج على الحاكم وألب الناس عليه بقول أو فعل فهو من الخوارج، والبغاة هم الذين يخرجون على الحاكم لأمور دنيوية أو يبغي بعضهم على بعض، فالبغي أعم من الخروج، والخروج هو الخروج بدعوى مصلحة الدين، لأن البغاة يخرجون للدنيا والخوارج يدعون أنهم يخرجون للدين. والخوارج هذا المصطلح يطلق على معنيين، يطلق على الطائفة المخصوصة والخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال الإمام أحمد رحمه الله صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: قد خرج هذه الوجوه الشيخان، وخرج كثير منها الإمام مسلم. فهذه الطائفة المخصوصة يطلق عليها الخوارج، وهم يتميزون بعقيدتهم عن غيرهم من طوائف الأمة. ويطلق مصطلح الخوارج على كل من خرج على الإمام ولو كان مخالفا للخوارج في بعض أصولهم، لكن أعظم أصول الخوارج الخروج على ولاة الأمور. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من خالف الاتفاق الذي بين أهل زوجته أو أهل زوجة وأهل الزوج في أن يطلق المرأة بعوض مقداره 30,000 ريال، ولكن أهل الزوجة لم يخبروا أهل الزوجة أن هناك أقساطا متبقية للأثاث مقدارها 5,000 ريال، وقد دفعت الزوجة 1,200 ريال، هل يخصم من المبلغ الإجمالي أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذه خصومات خاصة، ولا يمكن الفتوى بأمر وقع بين الزوجين ومعاملة بين الزوجين يقال يخصم أو لا يخصم. إذا كان هناك حقوق متفق عليها في الخلع مثلا ثابتة وهي 30,000 هذه ثابتة، وإذا كان بين الزوجين حقوق مثل قرض أو أمانة أو شيء متفق عليه ما تحسم، تحسم هذه من الحقوق أو يعطى الزوج حقه. هذه أمور ليس المقام فيها مقام الفتوى، وإنما يرجع فيها لأصحاب الحقوق، وإذا وجد التشاح والخصومة فالمقام مقام القضاء، لأننا نحن لا نسمع من طرف واحد، يعني أحد السائلين يسأل والآخر عنده شيء آخر، فهذه يرجع فيها بين الزوجين والحقوق لن تضيع، وإذا لم يحصل بينهما اتفاق فيرجع إلى الصلح بأن يعرض كل منهما ما عنده على من يقوم بالصلح، فإذا اصطلح على قول هذا المصلح وإلا يكون الفصل بينهما في القضاء. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: رأيت اليوم في نهار رمضان أناسا يفطرون، فقالوا إننا مسافرون، فقلت: لكن الفقهاء يقولون لا يكون الأكل والشرب أمام الناس، فهل هذا الفعل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم صحيح. أولا، المسافر إذا كان مسافرا في الطريق وقدم على بلد وجب عليه أن يمسك بقية يومه مع القضاء. قال العلماء هذا احترام لهذا الشهر، وأن لا يأتي إنسان مسافر ثم يبقى بين المسلمين يأكل ويشرب، يقال لماذا؟ قال أنا كنت مسافر. وأما في الطريق المقام مقام سفر ظاهر، وأما إذا قدم إلى بلد خاصة في المساجد أمام الناس ما يفطر، لأن هذا يجعل نفسه عرضة للتهمة، والمسلم مأمور أن لا يعرض نفسه للتهمة. كذلك من جاء والناس يصلون في صلاة ولو صلى الفريضة يصلي معهم نافلة، فدائما هذا الدين جاء بكل خير، فيه وقاية لأن لا تعرض نفسك لتهمة، والأمر الآخر أيضا احترام هذا الشهر وحرمة هذا الشهر، وهو أن لا تأكل بين المقيمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أرجو بيان صفة صلاة الليل جلوسا، وهل يسجد أم لا؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الليل وصلاة النهار الأصل في الصلاة القيام في الفريضة، والقيام ركن، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وأما النافلة فشرع فيها القيام والجلوس، ومن صلى جالسا مع القدرة على القيام فله النصف من أجر القائم، هذا لمن صلى جالسا مع قدرته على القيام في النافلة. وأما من عجز من المسلمين عن القيام في النافلة أو الفريضة فإنه معذور بجلوسه ويرجى له الأجر الكامل، وأما كيفية صلاته فإنه يؤدي من الصلاة بحسب ما يقدر، لأن بعض الناس يثقله السجود وبعضهم يثقله الركوع وبعضهم يثقله الجلوس، فيؤدي من صلاته ما يقدر عليها إذا كانت في الفريضة. وأما في النافلة فنعم يشرع له أن يجلس ويومئ بالركوع ويخفض يعني رأسه بالركوع ثم يخفض رأسه بالسجود أعظم من خفضه للركوع، وهكذا. وأما إذا كان يستطيع أن يسجد مثل الذين يجلسون على الكراسي، فالآن منهم من يستطيع السجود، ونرى أن بعضهم يتهاون ولا يسجد، يقول لأني جالس على الكرسي. جلوس على الكرسي أنت معذور في القيام بالجلوس، وأما إن استطعت أن تسجد فاسجد، فاتقوا الله ما استطعت. ونشدد هذا في الفريضة، وأما في النافلة فالإنسان يستطيع أن يصلي جالسا ولو كان بغير عذر، ولكن له النصف من أجل صلاة القائم. وأما إذا عجز إلا عما فعل فإنه معذور إن شاء الله، يعني في الجلوس وكذلك في حصول الثواب له. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أرجو توضيح الفرق بين هذين الحديثين، من سن في الإسلام سنة حسنة وحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، قال العلماء قال من سن في الإسلام ولم يسن للإسلام. ما الفرق بين سن في الإسلام وسن للإسلام؟ سن في الإسلام يعني هذا هو الإسلام وسن فيه، مثل الصدقة مشروعة في الإسلام، يعني ابتكر طريقة لجمع التبرعات، هذا سن في الإسلام. وأما أن يسن للإسلام أن يسن شيئا جديدا يقول هذا للإسلام، هو داخل على الإسلام سنه للإسلام. من سن للإسلام هذا الذي جاء الحديث من أحدث، يعني وإياكم ومحدثات الأمور، فإن الإحداث هو الإحداث للإسلام. ولهذا فرق بين من ابتكر طريقة فيها إعانة للمسلمين على تأدية المشروع، هذا سنة في الإسلام. وأما من أتى ببدعة جديدة فنقول هذا مردود عليه. والذي يدل على هذا المعنى مناسبة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقراء وحث أصحابه على الصدقة، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم يتصدقون، كانوا فقراء، فجاء رجل غني وأتى بسرة كادت أن تميل بها يده أو مالت فوضعها، فرغب أهل الخير فأخذوا يتنافسون في الخير، فجعل الناس يأتون بمثل ما جاء به، يعني حرك قلوب الأغنياء فأخذوا يتصدقون، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال من سن في الإسلام سنة حسنة، الصدقة مشروعة في الإسلام. وهذا السنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن هذا الرجل أتى بصدقة عظيمة وهي سنة في الإسلام. وهذا مثل الآن الناس يتصدقون مثلا لمحتاج بمئة ريال 50 ريال، جاء واحد تصدق ب10,000، قام الناس يتصدقون بمثله، هذا يقال من سن في الإسلام. وأما إحداث البدع هذا المنهي عنه، فقال العلماء يسن في الإسلام ولا يسن للإسلام. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وبين الحديث الذي مر معنا في حرمة التألي على الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا؟ نعم، الفرق واضح. حديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هذا يتطلب أمرين. الأمر الأول أن هذا عبد صالح بلغ درجة في العبادة والمنزلة، ولهذا ما كان يقدم على هذا إلا من عرف نفسه، ما يأتي إنسان من أمثالنا مقصر ضعيف في دينه وفي عقيدته وفي عمله يقسم على الله، هذه ما يقدم عليها إلا من عرف نفسه. الأمر الثاني الباعث على هذا القسم ما هو؟ ولهذا قلت هذا ما يقدم عليه إلا من عرف نفسه، الباعث عليها العلم بالله وحسن الظن بالله، وأن هذا الأمر موافق لسنن الله الشرعية والكونية، وأن هذا رغبة فيما عند الله عز وجل وليس تأليا عليه، فهذا الذي لو أقسم على الله لا أبره. وأما حديث من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، هذا أقدم عليه جاهل حمله ما رأى من مخالفة أخيه على أن يقسم على الله أن لا يغفر لفلان فأسخط الله، قال من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. ففرق بعيد بين الأمرين، هذا من ولي صالح عالم بالله يحمله على القسم بالله حسن الظن بالله ويعلم أن هذا ليس فيه معصية وله شواهد يعني تدل عليه، وأما الآخر فهو يقسم بجهل على الله أن لا يغفر الله لفلان، ولهذا لا تجد حتى من الأولياء والصالحين أن رجلا منهم يوما أقسم قال والله لا يغفر الله لفلان، بخلاف ما حصل من بعض الصحابة ومن بعض التابعين أنه أقسم على الله أن يمكنهم من أعدائهم في مقام الجهاد لما رأى من قيامهم بالجهاد وأن أعدائهم على الباطل وعلى الكفر، وأن الله عز وجل كريم إذا توجه إليه عباده نصرهم، فأقسم على الله ثقة بالله فأعطاه الله عز وجل ما طلب. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.